وصف مولانا الرسول، يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول؟ فبوصفه يا رب أشدود، وبحبه أرجو القبول. يا حيرتي ماذا أقول، ماذا أقول في وصف مولانا الرسول؟ مولانا يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول؟ فبوصفه يا رب أشدود، وبحبه أرجو القبول. وربعة بين الرجال، زين الشمائل والخصال. هو ربعة بين الرجال، زين الشمائل والخصال. حز الجمال مع الجلال، حتى دنا منه الكمال. يا حيرتي ماذا أقول، يا حيرتي في وصف مولانا الرسول. يا حيرتي ماذا أقول، يا حيرتي في وصف مولانا الرسول؟ فبوصفه يا رب أشدود، يا رب أشدود، وبحبه أرجو القبول. يا دوحة في يثرب، جودي لقلب المتعب المتعب. يا دوحة في يثرب، في يثرب، جودي لقلب المتعب. بنظرة لك ولتكن في العيش آخر مطالب. يا حيرتي ماذا أقول، ماذا في وصف مولانا الرسول؟ يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول؟ فبوصفه يا رب أشدود، يا رب أشدود، وبحبه أرجو القبول. يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول؟ يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول؟ فبوصفه يا رب أشدود، وبحبه أرجو القبول. يا حيرتي ماذا أقول، ماذا أقول في وصف مولانا الرسول؟ مولانا. يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول؟ فبوصفه يا رب أشدود، وبحبه أرجو القبول.